إذاعة جمهورية عربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. يسعدني اليوم أن ألتقي بالرائد الإذاعي الكبير ورئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ فهمي عمر. أهلا بك معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. أهلا بك، وأنا سعيد بهذا اللقاء، وأرجو أن يعني يوفق في ما سأقول من خلال أسئلتك الجميلة اللي هتوجهيها. طبعا أشكرك جدا، وكل سنة وحضرتك طيب. أحلى باقة ورد مقدمة لحضرتك بمناسبة عيد ميلادك. يا ستي ربنا يكرمك يا بنتي. شكرا. العافية فندم. الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر، حضرتك دخلت الإذاعة من عام 1950، ذكرياتك عن هذا اليوم ودخولك الإذاعة، هل أنت يعني كنت بتحب الإذاعة من قبل وحبيت أن أنت تدخلها، وفي نفس الوقت اللجنة اللي حضرتك امتحنت قدامها، هل حضرتك متذكر؟ لا طبعا، لم يكن في الذهن أبدا حكاية أني أنا أكون مذيع في الإذاعة، وهي جد صدفة عند الله سبحانه وتعالى رسم هذا الطريق. أنا يعني كان الهدف في الأول أن أكون رجال القضاء، وانتظار وظيفة وكيل نيابة أو مساعد نيابة، تقدمت بطلب للإذاعة، كانت عندها إعلان عن مسابقة اختيار مذيعين، فراح صديقي قدم طلب، ويعني إذا ما نجحت في الإذاعة واشتغلت، وبعدين قلت له سيب الإذاعة وروح النيابة. فطبعا حدث ما كان، وقدمت طلب وتوجهت الإذاعة، كانت يمتها للاستوديوهات في مبنى 5 شارع علوي، وطبعا يعني وجدت مجموعات من المتقدمين والمتقدمات للامتحان، ودخلنا الامتحان، وكان الامتحانات طبعا يعني دليل على أنه من يدخل الإذاعة لابد وأن يكون له مكونات معينة وصفات معينة وثقافة معينة أيضا، بمعنى أنه كان لازم على المذيع أن يعرف أي شيء عن كل شيء، لازم يكون ملم بالأخبار وبالأحداث العالمية وبالأحداث المحلية، وأيضا إجادة اللغة العربية شرطا ونحوا ونطقا وما إلى ذلك. وكان الأساتذة طبعا بقية كانت مكونة من مجموعة من الأساتذة، يعني مثلا أتذكر كان أستاذ الامتحان في اللغة العربية كان الدكتور مهدي علام رحمة الله عليه، أستاذ كبير في هذا المنطقة، إضافة إلى يعني كان موجود أحد أساتذة الآثار عشان يسألك في التاريخ القديم، إضافة إلى أساتذتنا بقى الذين كانوا يديرون الإذاعة في تلك الأوقات، علي خليل رحمة الله عليه، عبد الوهاب يوسف وما إلى ذلك. اللجنة كانت فيها مكونة من حوالي 5 أو 6 أشخاص، وبعد اختبارات عديدة مرة واثنين وثلاثة وأربعة أعلنت النتيجة، فكنت أنا واحدا من بين الذين تم اختيارهم للعمل بالإذاعة، وصدر قرار التعيين في 1 مايو 1950. أكيد حضرتك فرحت وتخليت عن أحلام القضاء، لأن حضرتك خليك طبعا بلا شك، يعني لما دخلت الإذاعة وجدت عالم آخر، دنيا أخرى غير اللي أنا متعود عليها. أنا النهاردة بلتقي بعمالقة الأدب والقصة والشعر، صح حسين فكري أباظة، أيضا في عالم الفن عبد الوهاب وأم كلثوم وما إلى ذلك، وفيش على ذلك قياسات في عالم الفن أيضا يوسف وهبي وأمين هرس وما إلى ذلك. يعني حضرتك استمتعت في الفترة دي طبعاً بجو يعني جميل. هذا المناخ كان يعني شيء جديد بالنسبة لي، وعشقته

نحنا طريقنا في الصحاري والجبال مليان رصوص وقطاع طريق وحمولنا غالية ونخاف عليها. لأجل هذا نصنع حمولة زايفة نوضعها في الحقايب والأكياس ونخفي الجوهر الحق في رحال الجمال. وإيه الصلة بين هذا وموضوعنا؟ لكل شيء أصل يا سيد القاضي. حينما وصلنا الحضر وخرجنا الجواهر خلطت العقود بلا قصد وحق الله بلا قصد وكتاب الله. يعني عايز تقول ان العقد اللي بعته العوف كان زائف؟ نعم يا سيد القاضي. هذا العقد من العقود الزائفة وما دريت حقيقته إلا حينما عدت البوي وفزعني. وبعدين جريت على السوق ندور على سي عوف ما لقينا. قالوا راح يقاضينا قالوا راح مع الشرطة. قلت يا عاري راح يقاضينا. وجبت معاك العقد الصحيح؟ هيا سيد القاضي هذا هو العقد الصحيح. يا السلام سبحان مظهر الحق. الحمد لله. مالك وشك اصفر يا عكر وروحك هتطلع؟ اخزاك الله يا كاذب. تبت الى الله فضلت الان. خدوه اجلدوه 50 جلدة ودوروا بيه في المدينة لاجل تعرف الناس حقيقة امره. ونصون للراجل الشريف عوف الاصيل اسمه وسمعته. انا بغرضك فضلت العامي. الحان احمد صدقي غناء كارم محمود وعباس البليدي وإخراج أنور المشري. يعني حضرتك أيضا لك ذكريات مع صباح 23 يوليو 52. ده أنا من قدري يعني أن أكون الإعلامي الوحيد تقريبا. أنا بقول الكلام ده لأنه هو ده الواقع، الإعلامي الوحيد الذي شهد مولد ثورة 23 يوليو، لأن هذا الأمر تم في بواكير الصباح. الساعة 6 صباحا أنا توجهت إلى الإذاعة وصحت إلى الاستوديو والتقيت بالسيد أنور السادات رحمة الله عليه، وكان مكان من إذاعة البيان في مستهل نشرة الأخبار الساعة 7:30 من صباح يوم الأربعاء 23 يوليو. وكان هذا يوم من أيامي أنا التي أحس أنني فيها كنت محظوظ أن أكون المذيع الذي يستقبل ثورة مصر في تلك الأيام. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية، والله ولي التوفيق. طبعا ذكريات جميلة. الإذاعي القدير والرائد الإذاعي الأستاذ فهمي عمر، برنامج ساعة لقلبك واكتشاف المواهب الجديدة، وهذا البرنامج حضرتك كنت فيه حجر الأساس لهذا البرنامج، نتحدث عنه. وساعة لقلبك لم يكن يعني من اختراعاتي أو أنا يعني صاحب الفكرة، الفكرة كانت من أستاذنا صاحب أحمد طاهر، الله يرحمه، كان مدير المنوعات، وكان هو الذي أتى من بي بي سي حيث كان يعمل، وقدم للميكروفون في الإذاعة المصرية البرامج الجماهيرية، أي التي تعتمد على مشاهدة الجماهير أو مشاركة الجماهير في تقديم البرامج. تقدم على النصيحة وقدم أوائل الطلبة، وقدم البرنامج الذي كان يقدمه الراحل طاهر أبو زيد جرب حظك، وشاع لقلبك. كان يقدم هذه البرامج الأربعة على مدى حوالي عامين، من 52 تقريبا إلى أواخر 53 أوائل 54. يعني طبعا كان الحمل تقيل عليه، فالرجل عين مديرا للمنوعات وتوزعت برامجه بين المذيعين، وكان أنا من حظي أني أنا يعني أقوم بتنفيذ برنامج ساعة لقلبك. فوفقني الله سبحانه وتعالى أن يعني أجوز خلال الحفلات السمر بتاع طلبة الجامعة والكشافة وما إلى ذلك، فتجمع لدى البرنامج مجموعة من النجوم التي كتبت اسمها في عالم الكوميديا الإذاعية لكي تقدمها الإذاعة. يعني استمر تقديم هذا البرنامج، أظلت أقدم حوالي 10 سنوات، وكان برنامجا مرهقا لأنه علشان تضحك الناس لمدة نص ساعة، فأنا كنت أقدم على المسرح مواد من خلال ساعتين وأختار ما وافق عليه الجمهور وما استهواه الجمهور. كان متعب، كان مرهق جدا. أنا قلت لبابا شارو رحمة الله عليه يعني أنا مش قادر أقدم البرنامج، ومحدش قدمه بعد. يعني ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلبك، ساعة لقلب بعضه. ايه ده ايه ده؟ طب معلش بس روق دمك يا محمود. دورما دورما روق دمك من دندورما. اجيب لك دردورما يا محمود. لا يا ست كتر خيري. عشان تروق دمك يا حبيبي. مش عايز يا ست مش عايز. طب انا عايز يا محمود. هات دورما دورما دورما دورما. هات لي دردورما يا محمود. يا ستي ما معايش غير خمسة تعريف بحق العشاء بلاش فضايح. بس نفسي في الدردورما يا حبيبي. هجيب لك بسكوته بثلاث ابيض تتعشي بيها وخلاص. زي بعض يا محمود. حاضر اديها يا سيدي بسكوته بثلاث ابيض. يلا حاضر. وانت مش عايز يا سي محمود؟ يا حبيبي لا مش عايز. امال هتنام من غير عشاء يا حبيبي؟ وانت مالك انت يا بارد يا حشري؟ مالك انت؟ والله انا قلب عليك يا سي محمود. مش انا قلب عليك يا سي حوده. يا نهار اسود ونيل. هو انا اطلع من جوره اقع في نقره؟ قول يا راجل انت غرجتك البلد ياخدك التوهيه. محمود عايزه ايه انت رخم؟ عايز اسال بس على سامك يا حبيبي. ما تسالي يا ستي وانا ماسك لسانك. ما تسالي اسالي اسالي. سالتي خلاص اسالي. لا لسه هتسال يا حبيبي. اتسال يا اخي. في سمك ايه هناك بقى محمود؟ في يا ستي سمك بوري سمك بلطي قراميط تعابين. في القرش. قرش تعريفه ولا ساغي محمود؟ ده سمك اسمه القرش. يعني ممكن ابي عليك واقول الهي انت جاهي تنزلك في البحر ويقرشك قرش يخلص عليك. وفي ايه كمان يا حبيب؟ في كمان جمبري وام الخلول وملوحه وابو كابوريا. محمود. نعم. والسمك اللي هناك مشوي ولا مقلي يا حبيب؟ لا طواجن. هجيبوا سمك مشوي عشان الناس تتفرج عليهم يا بجم. طب بس روق دمك يا حبيب. انت حرقتي دمي ولا بقى فيها دم؟ خبر اسود انت حد حرام حرام مش كده ابدا. ده ايه ده؟ وفي ايه كمان سمك يا محمود؟ مفيش خلاص. شطبوا الجنينه قفلوها باعوها خلاص. عايزه حاجه تاني بقى؟ طب تعالى نطلع بقى فوق السطوح يا حبيب. اتفضلي اطلع اطلعي قدامي اطلعي. طلعت الميه من زورك. مالك بتعمل كده ليه يا محمود؟ بحبك عايزك لك عايزك لك اكل. نهايته يا حضرات الافاضل. خدتها وطلعت فوق السطوح. قعدنا شويه في امان الله وابتدت من تاني. محمود. نعم. انا جعان يا حبيب. يا خبر اسود ونيل انت مش لسه طفحه بسكوته دندورما بثلاث تعريفه دلوقتي؟ ايوه بس جوعت دلوقتي يا حبيبي. ما معيش غير قرش قرش قرش واحد. طب عايز اتعاش يا محمود. اللهم ارحمنا يا رب. عايز اتعاش يا محمود. اللهم صبرنا يا رب. بقولك عايز اتعاش يا حبيب. اللهم خدها يا رب. رد عليا وريحني حبيب. انا هريحك حالا. ها الله انت هتشلني على فين يا محمود؟ هرميك من السطوح. وعنها يا حضرات الافاضل ورحت رميها من فوق السطوح. استنيت دقيقتين ونزلت على الشارع وخرجت من باب البيت. ابص يمين ابص شمال اني الاقي زحمه الاقي حادثه مفيش ابدا. استغربت قلت لازم اتحاشت في بلكونه ولا خطفتها حدايه وهي نازله ولا اي حد. وبالصدفه بضرب بعيني لفوق حضرات الافاضل لقيت اربعه شايلين مرتبه بتاعه جماعه معزلين. ببص فوق المرتبه لقيت اللي قامت لي بدماغها وقالت لي ما تطلع تنام لك شويه يا محمود. وما زلنا حتى الان الاستاذ الفاضل الاستاذ سامي عمر بنستقي من برنامج ساعه لقلبك كل البرامج القصيره والطويله بنستقي منها لانها الماده الاساسيه في الاذاعه المصريه. هل حضرتك تتذكر أول برنامج قدمته بعد التحاقك بالإذاعة؟ أول برنامج كان صورة صوتية وتسكين للمزاد العالمي الذي أقيم لبيع سيارات الملك في ملك فاروق في ساحة القصر الملكي عالدين، فطلبت اني انا اعمل صورة صوتية، فكان يعني الاذاعة كانت سباقة في انها تذيع البرنامج في نفس يوم المزاد، وطبعا سيارة الملك والناس اللي عايزة تشتري وقال دولة دي العربية اللي كان بيركبها لما كان يروح المكان الفلاني، ودي العربية اللي كان يروح بها مجلس النواب. الاستاذ فهمي عمر، حضرتك علامة في مجال الرياضة، وإشراف حضرتك على ركن الرياضة أولا، ثم حضرتك أصبحت مدير لإذاعة الشعب، ثم إنشاء إذاعة الشباب والرياضة، فعجالة حضرتك تقول للسادة المستمعين وتقول لنا هذه الرحلة الجميلة وارتباطك بالرياضة. يعني بدأت أفكر في تقديم البرامج الرياضية، لم تكن الإذاعة تقدم برنامج رياضي له مقدمة ونهاية وفقرات ولقاءات وتقديم للنجوم وتقديم للمباراة، لم تكن هذا موجودا. فأنا عرضت الفكرة على سيد رئيس الإذاعة أمين حناد رحمة الله عليه، فاستجاب الرجل وقال لي من بكرة تقدم البرنامج ده، وابتديت أقدم برنامج رياضي اسمه رياضة في أسبوع لمدة ربع ساعة فقط أسبوعيا، لقاء مع نجم، تأريخ لنادي معين، عرض لبطولة دولية قادمة وما إلى ذلك، ولقاء مع رجال الرياضة ورؤساء الاتحادات وإلى آخره. وبعدين ظل هذا البرنامج يكبر ويتسع، وقدمت الرياضة في قنوات وفي إذاعات أخرى زي إذاعة الشعب وما إلى ذلك، إلى أن قيد الله له يعني أن يكون له قناة خاصة هي الشباب والرياضة. عزيزي المستمع، لك نقدم قصة أعظم مهرجان رياضي يطل على العالم كل أربع سنوات. كأس العالم لكرة القدم، يكتبه عادل شريف، تقدمه سامية صادق وفهمي عمر. نظمت شيلي بطولة عام 1962، وكان تعداد سكانها في ذلك الوقت حوالي 8 ملايين من عشاق كرة القدم. وأدخل تعديل جديد على كيفية احتساب نتائج مباريات المجموعات الأربع، يقضي بالاعتماد على متوسط الأهداف في حالة التعادل في عدد النقاط، بدلا من إقامة مباراة حاسمة فاصلة. وكانت بطولة 1962 أول بطولة تصل إلى أدوارها النهائية خمسة بلدان من أوروبا الشرقية، وهي روسيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وبلغاريا. وبعد استعراضات فنية جميلة وكلمات دافئة من رئيس جمهورية شيلي ورئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الكروي الشيلي، وقف الحاضرون دقيقة حدادا على رئيس اتحاد شيلي الذي رحل عن العالم قبيل بدء نهائيات كأس العالم، والذي بذل كل جهده ليقدم أجمل استعراض رياضي في العالم. من أطرف إحصائيات الجولة السابعة لكأس العالم أن الإصابات الناجمة عن العنف المتعمد أو العفوي خلال اليومين الأولين للبطولة وصلت إلى 34 إصابة، تصاعدت إلى 50 إصابة في رابع أيام البطولة بين اللاعبين وليس بين المتفرجين. وقد اتسمت كثير من لقاءات بطولة 1962 بالسلبية والطرق الدفاعية والبطء واللعب على الواقف والعنف، إلى درجة أن بوشكاش تعجب قائلا: ماذا حدث لكرة القدم؟ أين بهجة الهجوم وحب تسجيل الأهداف ومتعتها للاعب والمشاهد معا؟ إن البطء الشديد سمة غالبة، ولكم أكره الأساليب الدفاعية في كرة القدم. لقد كانت الموضة الدفاعية السائدة ترى أن نتيجة المباراة أهم من إبراز حلاوة اللعب وفنونه. أما عاشق الكرة الأصيل فهو الذي يمتعه فن اللعب وروعة الأداء. الربيع تكون أوراق الشجر ثقيلة خضراء، تتحول في الخريف إلى خفيفة صفراء. وكانت الشكوى من الكرات الشيلية الصنع تكمن في كونها خفيفة، أي أخف قليلا من الكرات الأوروبية. ولكن لاعبي البرازيل كانوا يتقنون الركلة المخادعة التي عرفت باسم ركلة أوراق الخريف. فعندما يركل البرازيلي الكرة بتلك الطريقة اللولبية، لا يعرف المدافعون أو حارس المرمى أين سترسو الكرة. ربنا يديك الصحة والعافية أستاذنا الفاضل الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر. حضرتك لك بصمات عديدة في الإذاعة المصرية وما زالت الآن، وكل الإذاعات التي نمت بعد ذلك ونشأت بعد ذلك كانت بفضل الله أولا ثم بأفكار حضرتك النيرة الجميلة. كل سنة وحضرتك طيب، كلمة من حضرتك للإذاعة المصرية تقول لها إيه؟ يعني أنا أود من أبنائي في الإذاعة المصرية أن يصولوا ويقولوا من خلال برامج جديدة. يعني هذا بتساءل أين برامجكم؟ نفسي يعني تجوسوا خلال الديار وتزوروا القرى وتزوروا المدن، تكتشف المواهب الجديدة. وهناك في أرض مصر أم كلثوم أخرى، طه حسين آخر، وعبد الوهاب آخر، ويوسف وهبي آخر. عليكم دور كبير في تثقيف الناس وفي البحث عن المواهب التي تثري حقل الإذاعة المصرية. عليكم أيضا بتقديم برامج يعني تتسق مع الواقع الذي تعيشه مصر. أنا عايزكم تعيشوا الفترة الزاهية بنعيشها دلوقتي، وتقدموا للناس كل الملاحم التي تسطرها مصر في تاريخها وفي أرضها. كل هذه الأمور مطلوب من الإذاعة أن تكون العين الشاهرة، ومن خلالها يشاهد المجتمع ويشاهد المواطن كل ما يبذل من أجل مصر طاهرة، مصر طيبة، مصر عملاقة، وإلى آخره داخل. الإذاعة المصرية تقدم مجلة الهواء في عددها 21 من السنة الأولى. مجلة الهواء المجلة التي تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة. تظهر المجلة في الساعة 10 من مساء الاثنين من كل أسبوع. يصدر المجلة سعد لبيب وفهم عمر. يتضمن هذا العدد ريبورتاج 2-2 مع مديحة يسري ومحمد فوزي، نستمع فيه إلى أغنية جديدة، كما يتضمن قصة مجرية نقلتها الدكتورة سهير القلماوي. هذا إلى جانب باب من أفواه المستمعين الذي يقدمه الأستاذ عبد المنعم السباعي مع آخر وأدق أخبار الإذاعة وغيرها من أبواب المجلة العادية. خرجت مجلة الهواء في جولتها العادية هذا الأسبوع لتفاجئ الناس 2-2، وعثرت عليهما فعلا. كان يتحادثان في صوت هادئ، كانت تقول له: أنا دلوقتي تعلمت درس مفيد يجب على كل زوجة أنها تحفظه وتعمل بيه. وأنا كمان دلوقتي تأكدت أكتر وأكتر من أنك زوجة مثالية وأنك بتغيري عليا صحيح. يعني سمحتني؟ سمحتك سمحتك، وكان اللي كان. أنا أسعد زوجة في الدنيا. وأنا أسعد زوج في العالم. وبالمناسبة لازم لا أستنى شوية من فضلك. والله الله، مين حضرته؟ ده ست الأستاذ فهم عمر بتاع مجلة الهوى. أتاري داخل علينا زي الطيار. أيوة صحيح. تسمح تقول لي يا أستاذ فهمي إيه اللي خلاك تقطع حديثنا وتخش فجأة كده؟ الله يا سيدي، أنا جاي أعمل ريبورتاج عندكم المجلة الهوى. بكل ممنونية. أهلا وسهلا بمجلة الهوى. أهلا بك يا فندم. بس قبل ما نتكلم أحب أقدمكم للمستمعين. يا حضرات المستمعين، إحنا دلوقتي معانا ميكروفون المجلة في بيت الأستاذ محمد فوزي والست مديحة يسري، وطبعا سمعتم معايا اول ما دخلنا الحديث اللي كان داير بينهم، لكن بالطبع مش عارفين كان بخصوص ايه. دلوقتي بقى هنسالهم كان بخصوص ايه الحديث ده يا استاذ فوزي. لا دي حكايه طويله. نحب نعرفه إذا ما كانش في مانع يعني. لا أبدا ما فيش مانع، احكيها لهم يا فوزي. وبدل ما نحكيها ما تمثلوها مع بعض زي ما حصلت أحسن. ايه رأيك يا مديحة؟ الحكاية يا سيدي بدأت بجواب جه النهاردة الصبح باسم فوزي على البيت، وأنا كنت قاعدة هنا مطرحي في الصالون وفوزي كان في الاستوديو. ادخل. جواب يا ست هانم، لقيته في الصندوق دلوقتي. جواب؟ طب وريني. حضرة الفنان محمد فوزي. طب روح انت. عارف. الله ايه ده، ده ما فيش غير الكارت ده، اما عجيبة وريحته برفان كمان. الله الله عزيزي، موعدي معك في الساعة 6 من مساء الغد، فلا تنسى، والامضاء في لورا. والله عالية سجوزي كده، المواعيد الغرامية وصلت لحد البيت كمان، بس لما اشوف. وبعدين رجعت انا من الاستوديو ففوجئت بمديحة سايرة جدا، لكن ما خطرش ببالي ايه السبب، ودخلت وقلت لها سعيدة يا دوحة، ما ردتش. سعيدة يا مناطي. من فضلك لا سعيدة ولا تعيسة. الله الله الله، كفالة الشر، ايه الحكاية؟ لا يا شيخ عامل نفسك مش فاهم حاجة. والله ما انا عارف حاجة فعلا. اذا كنت ناسي يا سي فوزي اسمح لي انا افكرك. تفكريني؟ تفكريني بايه؟ بمعاد بكرة الساعة 6. معاد ايه؟ بتاع الست فلورا هان. دي نكتة جديدة. لا يا شيخ خش في عناية خش. الله ايه هو معاد ايه وفلورة ايه؟ فلورة اللي وصلت بيها الجرأة انها تبعت لك جواب ريحته برفان وهنا في بيتي. جواب ومعطر كمان؟ مش معقول. مش معقول؟ اتفضل اقرأ وشم بنفسك. في حد في البيت تاني اسمه الاستاذ محمد فوزي غيرك؟ في حد ساكن هنا في البيت غيرك اسمه محمد فوزي؟ عجيب، اقول لك ده لازم مقلب معمول فيا. انا برضه كنت فاهمه انك هتقول كده. صدقيني يا دوحه والله ما اعرف حد بالاسم ده. ارجوك يا فوزي كفايه، انا لا يمكن اعيش معاك دقيقه واحده بعد كده. يا دوحه خليك عاقله. مفيش فايده، يلا يا سيدي اتفضل روح للست فلورا بتاعتك. واخيرا اتضايقت فرميت الكارت من ايدي على الترابيزه دي، فانقلب على ظهره وبصيت لقيت في ظهره تعرف ايه مكتوب عليه يا سيدي بالخط العريض الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. ايه هو الكلام؟ قولي لي يا دوحه. كان مكتوب فيه انه في الساعة 6 من مساء الغد الافتتاح العظيم لمحلات فلورا للظهور بشرح كذا، واتضح ان الكارت ده عبارة عن ركلام للمحل بعت لكل الناس. وطلعت انا بريء. واصطلحنا طبعا. ولما دخلت انت كتنا ساعتها يا دوم اصطلحين. تحب نتخاني على وشك؟ الله طيب دي حكاية لطيفة، ما تطلعوها في سيما بقى. لا والأهم من كده إنها درس للستات اللي دايما بيتسرعوا في الحكم على أزواجهم، وبعدين يتضح إنهم كانوا يعني غلطانين. برافو عليك والله تعلمتي. الواقع إني دي مناسبة سعيدة خالص. سعيدة مبارك يا أستاذ، مع السلامة. استنى استنى، أنا مش بقول سعيدة عشان أمشي، أنا أقصد إن المناسبة يعني توجب إنك تحتفل بالصلح بغنوة لطيفة. والله يعني حكاية الغنوة دي يعني ما كانش ينعز. ليه بقى؟ أنا موافق الأستاذ فهمي، لكن انا اصلي قايم من النوم دلوقتي، وانت عارف ان صوت الواحد لما يبقى قايم من النوم يعني يبقى قايم من النوم يعني يبقى قايم. عندك حق. لا برضه انما يعني تقدر تغني لنا حاجه للمجله. طيب اذا كنت عاوزين تسمعهم فانا هعمل لكم مفاجاه حلوه جدا. ايه يا ترى؟ عندي تسجيل لاغنيه فهسمعها لكم. اغنيه جديده؟ اغنيه جديده جدا، نوفي جدا جدا جدا، ومحدش سامعها لغايه دلوقتي الا انا. فيلم جديد يعني من افلامك؟ بس مش هقول لك على اسمه عشان ما يبقاش دعايه. طيب نسمع. والله والله يا حلو زمان، يا اغلى من روحي بزمان. والله الشباك انا بستناك، والنبي يا جميل تبعت نظرة. ده انا ليا زمان والشوق تعبان، يحيني الليلة بلاش بكرة. والله والله بقالي زمان، والله والله والله يا حلو زمان. والله والله والله يا حلو زمان. كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية، وباقات الورد كلها مقدمة لحضرتك من أسرة البرنامج ومن كل المستمعين، وعمر مديد إن شاء الله يا رب بإذن الله. في نهاية اللقاء أشكر الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة الأسبق، وأنت لك بصمات عديدة في الإذاعة المصرية، كل سنة وحضرتك طيب. نجوى القلوب. يا رب يا رب، جئتك خاشعا بمتابي، أبكي وأرجو رحمة التواب. فلكم قضيت لياليا في غفلة، ولكم هجرت بغفلتي محرابي، ولكم ضللت عن الطريق مجاهرا بالذنب في أهلي وفي أصحابي، ووصمت بالعثرات كل صحائفي، وملأت بالعصيان كل كتابي. ولكم رضيت بأن أكون لدى الهوى عبدا أطاوعه بغير حسابي، ونسيت أني بضعة من مضغة مزجت بماء دافق وترابي. أوجدتها يا رب أنت بحكمة قدسية الأقدار والأسباب. يا رب إني قد ندمت وساقني ندمي، فجئتك راجيا بالباب، وخجلت مما قد فعلت وهزني خجلي أمام الغافر الوهاب. فوقفت أرفع توبتي بمدامعي، أرجوك يا ربي قبول متابي. كريم تواب وانا تايه، كريم تواب جيتك تايه، كريم تواب وانا تايه، كريم تواب جيتك تايه، كريم تواب وانا تايه، كريم تواب جيتك تايه، كريم تواب وانا تايه، كريم تواب جيتك تايه، كريم تواب وانا تايه، كريم تواب جيتك تايه، كريم كان محمد بن حميد الطوسي على غدائه يوما مع جلسائه، وإذا بضجة عظيمة على باب داره، فرفع رأسه وقال لبعض غلمانه: ما هذه الضجة؟ من كان على الباب فليدخل. فخرج الغلام ثم عاد إليه وقال: إن فلانا أخذ وقد أوثق بالحديد، والغلمان ينتظرون أمرك فيه. فرفع يده عن الطعام، فقال رجل من جلسائه: الحمد لله الذي أمكنك من عدوك، فسبيله أن تسقي الأرض من دمه. وأشار كل جلسائه عليه بقتله على صفة اختارها وهو ساكت، ثم قال: يا غلام، فك عنه وثاقه ويدخل إلينا مكرما. فأدخل عليه رجل لا دم فيه من فرط الخوف، فلما رآه هش إليه ورفع مجلسه وأمر بتجديد الطعام وبسطه بالكلام حتى انتهى الطعام، ثم أمر له بكسوة حسنة وصلة، وأمر برده إلى أهله مكرما، ولم يعاتبه على جرم ولا جناية. ثم التفت إلى جلسائه وقال لهم: إن أفضل الأصحاب من حض صاحبه على المكارم.